فلا رجوع ولا شفعة، فلا رجوع في ما قسم ولا شفعة أيضا، لأن الشفعة إنما هو فيما لم يقسم، والشيء الذي قسم وعرفت الحدود وصرفت الطرق فإنه لا شفعة فيه. أن هذا أن الجار لا شفعة له ما دام أن نصيب، ما دام أن كل نصيب كل واحد منهما متميز، فإنه لا شفعة في الجار ولا للشريك إذا تمت القسمة وصرفت الطرق ووقعت الحدود وعرف حد هذا من حد هذا، لأن الشفعة في غير المقسوم. نعم أيضا تكون الشفعة في الشيء الذي هو مقسوم، ولكن يتفقان يعني في طريق واحد أو في مسيل أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يشتركون فيها. إذا كان هناك اشتراك فهذا الاشتراك أيضا يوجب القسمة أو يسبب الشفعة، وله دخل في الشفعة دخل فيه. إن إذا كان الطريق واحدا أو المسير واحدا إنه هو شيء مشترك فإنه في هذه الحالة أيضا تمكن الشفعة، لكن الشيء المشاع إذا قسم وتراضى الشركاء على القسمة وعرف كل نصيبة فإنه بالقسمة لا رجوع لكل لأي واحد من الشركاء في القسمة، ولا شفعة أيضا، لأن الشفعة إنما هي فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا قد صرفت، قد وضعت وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في ذلك. قال: باب الاستراد في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ولا شيئا، فجاءنا البراء بن عازب فسألنا فقال: فعدت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. وهذه الترجمة تتعلق بالاشتراك والشركة في الذهب والفضة. قال: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. أقول من هذا أن الشركة تكون في الذهب والفضة، تكون في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، كذلك أيضا ما يكون من الذهب والفضة الذي هو غير مصور وغير نقد، يعني كالتبر والقطع والكسر من الذهب والفضة، فإن الاشتراك يكون في هذا. وأورد فيه هذا الحديث الذي هو حديث البراء الذي فيه أنه كان هو زيد بن ثابت زيد بن أرقم كان شريكين فباعوا نقدا ونسيئة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه، بعض النسخ فذروه. بمعنى هذا أن محل الشاهد هو كون البراء وزيد بن أرقم كان شريكين في ذهب أو فضة، يعني في الشيء الذي يكون فيه الصرف فالذهب والفضة. معنى هذا أن الاشتراك في الذهب والفضة أنه سائغ وجائز. وقصة هذين الصحابيين والمعاملة التي أخبر عنها البراء وأنهما كانوا شركاء وأنه باع وأنه حصل البيع نقدا ونسيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان نقدا فخذوه، وما كان نسيئة فردوه. ومعلوم أن بيع الذهب للذهب لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه من القبض، لا بد من التساوي ولا بد من القبض. وبيع الذهب بالفضة لا بد فيه من القبض, ولكن التساوي ليس بلازم. التفاضل بين الذهب والفضة إذا بيع بعضهم البعض لا بأس له, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأشياء التي يقع فيها الربا قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم, يعني متفاضلا إذا كان يدا بيد, بشرط أن يكون يدا بيد. فالنشيئة سواء بين الذهب والفضة, بين الذهب والذهب أو الفضة والفضة أو بين الذهب والفضة أو العكس لا بد فيه من القبض. وإذا كان اختلف الإنسان ذهب وفضة فالتفاضل لا بأس به, لكن التقابض لا بد منه سواء كان في الجنس الواحد أو في الجنسين. إذا كان في البيع في الجنس الواحد فالذهب ذهب بذهب وفضة بفضة, أو الجنسين ذهب بفضة فإنه لا بد من التقابض. وإذا كان الجنس مختلفا جاز التفاضل, وإذا كان غير مختلف فلا بد من التساوي وعدم التفاضل. قال باب مشاركة الجني والمشركين في المزارعة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. قال باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. باب مشاركة الذمي والمشركين كان مشاركة الجن والمشركين في المزارعة. وأورد تحت هذا حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في أرض خيبر, والحديث الذي مر مرارا قد دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أرض خيبر على أن يزرعوها ولهم الشطر مما يخرج منها. وهنا أورد الترجمة هنا من أجل أن المشاركة مع الذميين ومع المشركين أنه لا بأس بها. بالنسبة للذميين حديث نص في ذلك, حديث معامل الله وسلم اليهود في خيبر لأنهم أهل اليمة قد ربقوا وحصلت مشاركتهم. والمشاركة هذه هي أعم من مجرد الاشتراك الذي هو الاشتراك في المال, لأن هذه شركة في أرض ونخل من جهة وعمل من الجهة الأخرى, هي مثل مضاربة في بيع والشراء, رأس المال من جهة والعمل من جهة أخرى. المالك الذي هو صاحب النقود له رأس المال والعامل له العمل, وهذا يأخذ نصيبا من الربح في مقابل ماله, وهذا يأخذ نصيبا من الربح في مقابل عمله. والمزارعة هي تشبه المضاربة تماما, تشبه المضاربة تماما. الأرض والنخل من شخص وأشخاص, والعمل من أشخاص, ويشتركون في الثمرة, ثمرة النخل وما يحصل من الزرع. لكن كما عرفنا النسبة الثابتة التي هي يعني النصف أو ثلث أو ربع أو خمس أما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها الاشتراك في كل ما ينتج وفي كل ما يحصل. مشاركة أهل الذمة ثبت بهذا الحديث, ومشاركة المشركين بما إذا كانوا مستأمنين وعلى الأمان فإنه تحصل مشاركتهم إلحاقا بمشاركة أهل الذمة, لأن الحديث نص في أهل الذمة. وأما المشركين وأما المشركون فإنما إلحاقهم فإنما الاشتراك معهم

هم يطلبون معه المشاركة بما يشتري ليظهر بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام أو بشيء مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، حيث مسح على رأسه ودعا له ببركة، فكان يبارك له في بيعه وشرائه. وهذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وهما ابن الزبير وابن عمر يطلبان منه المشاركة أن يشركهم فيما يشتريه لتنالهم أو لينالوا من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الذي هو عبد الله بن هشام. قال فيشركهم فربما أصاب الراحلة في قال فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم فربما أصاب الراحلة في قال وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به زيد وعبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام. يشتري الطعام هذا محل السوق، يشتري الطعام وغيره. معبد زهرة بن معبد يحكي عن جده أنه يذهب إلى السوق وفي السوق يشتري الطعام. وكان ابن عمر من خلال قيامه فيقول أن يشركنا، معنى هذا أنهم يطلبون المشاركة في الطعام وفي غير الطعام، وهنا حصل النص على الطعام. من أجل هذا نص البخاري على ذكر الطعام في الشركة، قال باب الشركة في الطعام وغيره. قال ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة، لكونه يعني هو يساوم غمزه، يعني معناه أنه يريد أن يشاركه، يعني رأى عمر أن له شركة، فأنا غمزه وهو يساوم، ومن هنا غمزه يعني أنه يريد، وذكر أو أشار إلى أنه يريد أن يكون شريكا له، فرأى عمر أن له في ذلك شركة، مجرد أن يكونه يعني يغمزه وهو يساوم، وأن هذا الغمز في هذه الحال يعني من أجل أن يخبره بأنه شريك له أو أنه يريد مشاركته. فإذا لم يمانع قال لا أنا لا أريد أن يشترك مع أحد، فإنه يكون شريكا بهذا. ربما أصاب الراحلة كان معناه أن كان هذا يعني ما يحصل له من البيع والربح، وأنه يصيب الراحلة كما هي ويبعث بها إلى المنزل يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني الراحلة يعني على رحلها أو الراحلة في مفردها. قال باب الشركة في الرقيق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق أو المعتق. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستفعى غير مشكوك عليه. وهذه ترجمة الرؤية في شركة الرقيق ورفقها الحديثان الذي انطلق مرة قريبا. وهنا المقصود من إرادتنا إجلاف الشركة الرقيق، وهو واضح في هذا لأن الحديث في جماعة مشتركون في عبد فأعتق واحد منه شخصا، فبين أمر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أعتق شخصا له في عبد وجب عليه في ماله ما يقابل قيمة نصيب الشركاء، ما يقابل نصيب الشركاء، فيدفع من ماله إن كان له مال ويعتق العبد، وإن لم يكن له مال فإنه يقوم نصيب الشركاء ويطلب من العبد أن يسعى لتحصيل نصيب الشركاء غير مشكوك عليه، يعني على العبد في تحصيل ما يكون به عتقه. والحديث واضح فيما ترجم له المصنف بأنه في شركة في الرقيق، وهو واضح في أصول الشركة، لأن الإنسان يعتق نصيبه من عبد ويقوم نصيب الشركاء الآخرين، هو واضح لأن الشركة موجودة وحاصلة بالنسبة للشركة في الرقيق، فهو يدل على حصول الشركة في الرقيق. قال: باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلقهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلل. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. قال: باب الاشتراك في الهدي والبدن. باب الاشتراك في الهدي والبدن. وأورد تحت هذا حديث قطعة من حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي خرج معه الهدي يسوقه، ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من اليمن، وكان أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم قارنا، وعلي أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يبقى على إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق الهدي، وعلي أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام فأشركه في هديه. وأما الذين ليس معهم هدي فإنه أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يتحولوا إلى عمرة، وكان ممن جاء من اليمن وهو ليس محرما كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ولهذا أمره بأن يتحول إلى عمرة لأنه ما ساق هديا وما أحرم إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. فأما علي رضي الله عنه وأرضاه فإنه أحرم إحرام النبي عليه الصلاة والسلام أو أحرم بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يبقى على إحرامه وأشركه في هديه. فقال أحدهم من أحدهم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن أطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. يعني قال هذا وقال هذا. لكن ابن جريج هل يروي عن طاووس؟ قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن أطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس. لأن ابن جريج يروي عن طاووس وعن أطاء. يروي عن قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن أطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقوله قال أحدهما قال قليلا قال أحدهما نعم أحد الراويين عن جابر الراويين عن جابر لأن الآن صار في اثنين. وعندنا حديثين حديث عن جابر وحديث عن ابن عباس. نعم ويقول عن أي نعم وعن طاووس عن ابن عباس لك عن جابر وعن ابن عباس أي نعم أحدهما. فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري يعني الذي قال هذا هو الصحابي أو جابر يعني قال أحدهما يعني كل اسمياته يعني هذا هو ما كنت قال جابر لا لا لا وصحابي لا ذكرين حافظ كان أشار يعني الذي قال بحج ابن عباس يقول ابن كلاهما ابن عباس جابر قال لكن قصد يعني ابن جريج هل يروي الطاووس هو الحافظ قد يتكلم على قضية قال باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم أو إبلا في بعض النسخ أو في بعضها وإبلا غنما او ابلا في بعضها يعني بالشد او غنما وابلا قال فاصبنا غنما وابلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم ان بعيرا منها ند وليس في القوم الا خيل يسيرا فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. فقال عجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظهر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. قال باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم هذا في اشتراك في شركة لكن هذه الشركة تحصل قسمتها على هذا النحو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصلت منه هذه القسمة حيث عدل عشرة من الغنم بجزور لأنهم مشتركون في هذه الأبل والغنم والقسمة يعني لا يمكن أن تكون عن طريق المهاجر بمعنى أن هذا يأخذ شيء وهذا يأخذ شيء. فعدل عشرا من الغنم بجزور هنا ما تساوي جزورا، تساوي عشر من الغنم تساوي جزورا، وهذا القسمة فيما إذا كان في النهاية بحيث لا يمكن قسمتها على الرؤوس لأن تتساوى الجميع لأن يأخذ هذا من الغنم ومن البقر ومن الإبل، بل لا بد أن يكون لما بعضهم من الغنم وبعضهم من الإبل، وعند هذا فلا بد من المعادلة التي تكون بين الغنم والإبل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عشرا من الغنم تعادل جزورا يعني تساوي جزورا، بمعنى أن واحد يأخذ ناقة وواحد يأخذ عشرة من الغنم، واحد يأخذ ناقة أو مجموعة يأخذ الناقة ومجموعة يأخذون عشرة من الغنم، وهذا إنما هو في القسمة، لأن القسمة تقبل الزيادة تقبل المحسن، قد تكون يعني الغنم فيها ضعف والإبل فيها قوة فيها سنن، فتكون عشرة من الغنم تعادل خمسة أو تعادل واحدة من الإبل، وقد تكون الحال تختلف لأن تكون الغنم يعني سمينة وكبيرة والإبل قد تكون بالعكس فيكون الأمر يختلف. أيضا هذه القسمة التي حصلت إنما هي لوفق للغنم وفي الإبل، وقد ومما هو معلوم أن ما يتعلق بالأضاحي والهدايا فإن الحكم ثابت ومستقر، لأن الواحدة من الإبل يعدلها سبع من الغنم، يعني معناه يشتركون على سبعة اشتراك في الناقة وكذلك والبقرة عن سبعة، يعني الاشتراك هذا ما يكون أكثر ولا أقل، ما قال أنها تعادل يوسف ولا قال أنها تعادل فلان، وإنما هي تعادل سبع، بمعنى أن في سبعة أشخاص كل واحد عليه هدي أو كل واحد له أضحية ممكن يشترك في بقرة أو بدنة. أما بالنسبة للقسمة فإنه ينظر فيها إلى حال المقصود الإبل والغنم، وقد تعادل العشر من الغنم ناقة، وقد تعادل ثلاث من الغنم ناقة، وأربع من الغنم ناقة على حسب أحوالها، فإذا هل هي قسمة شيء مشترك، وهذا قسمة بالعدل، فصار ذلك الوقت الذي حصل في القسمة أن عشر من الغنم تعادل واحدة من الإبل. ثم انه نبدا بعيد انه جرد وكانت الخيل قليله فلحقه بعض الفرسان على الخيل فاصابه بسهم فاصابه، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النوابذ جوابذ الوحش فما نجى منها فاصبح به هكذا، بمعنى انه يرمى ويصاب بالسهم اذا لم يمكن ادراكه ومسكه وذبحه بالطريقه المشروعه التي هي في رقبته او في لبته، فانه يحال بهذه الطريقه التي يكون يرمى، واذا مات بسبب هذا الرمي فانه يصير مثل الصيد الذي ترسل عليه السهام ثم يصيبه فيموت ويكون حلالا بذلك، ويكون حكم حمر الوحش التي إذا ندت أو التي إذا تبعها الناس رأوها أصابوها فإنها تحل بذلك، وكذلك على واحد من الواشي ندت فإنه يفعل بها هكذا فتحل بذلك، ومثل هذا لو أن ناقة وقعت في حفرة ضيقة ما استطاع الناس أن يخرجوها ما استطاعوا الناس إلى رقبتها ليذبحوها فإنه يمكن أن يشقوا أي شيء يواليه مثل يعني يأخذ به الدم وتحل بذلك الذبيحة. لا قال يعني ما محمد يقول اهجل فتحها لئلا تموت سمكه. فقال اهجل او ارمي ووضع الرقم وشرح. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن. باب في الرهن في الحضر. وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. قال: باب في الرهن في الحضر. أول قبل ذلك كتاب الرهن. والرهن هو أخذ مال وثيقة على دين. معناه الدائن يأخذ شيئا من المدين، شيئا من المال من المدين ليتوثق به على دين، بمعنى يطمئن إلى أن دينه لا يضيع، لأن هناك رهن فيه. فالرهن هو أخذ مال وثيقة على دين، يعني يتوثق به على دين، يعني ليطمئن الدائن إلى أن حقه محفوظ، أو إلى أن الدين الذي في ذمة غيره له محفوظ بهذا الرهن الذي أخذه ليستوثق به. فهو يشبه الكفيل، لأن الكفيل الذي يضمن حق الإنسان معنى أنه يرجع إليه ويدفع ما ضمنه. هذا يشبهه من ناحية أنه توثق في المال المقروض، وذاك توثق بالأشخاص، يعني معنى شخص يضمن نصيبه عند ذلك الشخص إذا لم يتمكن من الدفع فيرجع إلى الكفيل الضامن ويدفع الشيء الذي على مقبوله. فالرهن هو أخذ مال وثيقة على دين، أو ليستوثق به على دين. وترجم البخاري رحمه الله في كل الرهن في الحضر، وأورد الآية التي فيها الرهن في السفر: كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وليس في لهذا مفهوم، لهذه الآية مفهوم، بمعنى أن الآية لما ذكر فيها الرهن في السفر معناها أنه لا يكون كذلك في الحضر، إنما ذكر السفر ولأنه مظنة عدم وجود الكتاب، فيكون هناك تبادل شيء أو عمل شيء يقبض كرهن، إلا فإنه لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يجوز الرهن في الحضر، لأن الآية إنما جاءت في الرهن في السفر. ثم أورد الحديث الذي هو رهن في الحضر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه من يهودي بشعير مشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما هو في الحضر. قد جاء في بعض الروايات في المدينة، في المدينة، يعني أنه في الحضر. هذا يدلنا على أن الرهن بالحضر سائر، وأنه ليس الحكم مقصورا على السفر، بل الرهن يكون في الحضر ويكون في السفر. الرهن يكون في الحضر ويكون في السفر، لا بأس بذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. رهن درعه بشعير، يعني في مقابل شعير، يعني دين في مقابل شعير، لأن الرهن اشترى شعيرا بثمن أجل، ورهن درعه عند ذلك اليهودي، ورهن درعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم الحديث الذي مر في قصة حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي مر قليلا وأن نساء جرى بينهن ما جرى فآل يعني شهرا ألا يدخل عليهن وألا يقدمهن فجلس في مكربة ثم إنه بعد ذلك خيرهن ونزل قائد التخيير يعني أنك يقول لأزواجك يكون كنا في حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسلحكن صراحة يكون كنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المسلمات كما أعد العظيم فخيرهن فاخترنا الله ورسوله اخترنا الدار الآخرة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث إلا بما في بيوتهم بل عدم وخناء وأنه ليس عندهن شيء ومع ذلك يصبرن ويحتسبن لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل ويرجون ما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم لهن على صبرهن واحتسابهن واختيارهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال باب من رهن درعه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا. هذا الحديث الذي مر قبله وكذلك في أبواب قبض عديدة المقصود من هنا حصول الرهن رهن الدرع وأن المسلم رهن الدرع وهو قبل هذا أورده من أجل الرهن في الحضر لأنه يدل على رهن في الحضر وهنا برهن الدرع. باب من رهن درعه باب من رهن درعه هنا إثبات رهن الدرع وهناك إثبات الرهن بالحضر. والقبيل هو الكفيل فذكرنا الرهن والقبيل القبيل هو الكفيل وكما ذكرت كل من القبيل والرهن فيه توثق فالرهن توثق بالمال والكفيل توثق بالشخص الإنسان يطمئن على ماله وعلى سلامته وعلى حصول ماله بكثير يضمن دفع حقه إذا لم يدفع له المدين فكل منهما فيه توثق إلا أن الرهن توثق بالمال والكفيل توثق بالأشخاص. قال باب رهن السلاح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلمة أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلبنا وثقا أو وثقين فقال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوثق أو وثقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك النأمة. قال سفيان يعني السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. هنا باب رهن السلاح. باب رهن السلاح أورد في هذا الحديث الذي سيأتي للغازي وهو المتعلق بكعب الأشرف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من لكعب الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم أنا فذهب إليه وقال له إننا نريد أن تسلفنا وثقا أو وثقين فقال أه نساءه. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم طلب الرهن النساء والأولاد فاعتذروا، ثم إنهم عرضوا عليه أن يرهنوه اللامة وهي السلاح، وهذا محل الشاهد هي من السلاح. فجاء إليه فقتلوه، وتحقق ما أراده من الله عز وجل عليه الصلاة والسلام بقوله من لي بكاذا الأشرف يعني من يبكين إياه، فتولوا قتله وقال الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث سيأتي في المغازي لأنه جاء هنا من أجل أنهم عرضوا عليه أن يظنوه اللامة واللامة الكعب يعني عربي. إذا قالوا أنت أجمل العربي. قال باب الرهن مرغوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذه الترجمة ويلاج الرهن المرهوب المحلوب يعني في مقابل النفقة، يعني يأخذ من الدر ويستعمل الركوب على مقدار ما ينفق، وهو تصرف في مال الغير ولكنه تصرف في مال له ما ينفق في حدود ما انفق عليه من النفقة، فهو يركب بنفقته يعني في مقابل نفقته ولا يزاد، وكذلك يحلب منه في مقابل النفقة عليه. والحديث واضح بأن المرتهن ينتفع في المرهون فيما يقابل الإنفاق عليه، فيما يقابل الإنفاق عليه. والحديث دال على هذا. ثم العلماء من قال إلى ذلك لأنه تفرم هنا لغير إذنه، لكن ما دام النص ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الحكم ما اقتضاه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من حصول الانتفاع من المرهون بمقدار ما ينفق عليه، سواء كان ذلك عن طريق اللبن عن طريق قلبه أو عن طريق ركوبه. يعني عامل هو الشعب عامل في الإسناد الأول هو الشعبي الإسناد الأول يعني. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة. هذا هو الشعبي أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بنسبته الذي هو قوله الشعبي، مرة يذكر هذا ومرة يذكر هذا ومرة يذكر وأحيانا يذكر بينهم ويقال عامل الشعبي. قال باب الرهن عند اليهود وغيرهم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا. وهذا الحديث أيضا أورده البخاري هنا تحت ترجمة رباب الرحم من اليهود وغيرهم، وكل ذلك معاملة الكتاب والبيع والشراء معهم، والرحم عندهم تحتاج الأمر إلى رحم، فهو مثل الترجمة التي مرت قريبا في الشركة، وهي باب مشاركة الذم والمشركين، يعني معناه المعاملة معهم في الشركة يعني سائغة، وهنا الرحم معهم كذلك، يعني يكون بيع والشراء معهم ويدفع لهم الرحم إذا احتاج الأمر إلى دفع شيء يرهن. حاصل من المقصود ذلك المعاملة مع اليهود ونحوهم أو غيرهم ودفع الرهن إليهم. قال باب الإزاد: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقرأ: إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهدك أو يمينك؟ قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. قال: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. شاهدك أو يمينك. والحديث الأول: اليمين المدعى عليه، يبين أن المدعى عليه تكون عليه اليمين، المدعى عليه تكون عليه اليمين، المدعي هو الذي عليه أن يأتي يبين على مدعاه، فإن جاء بينة حكم بها له، وإن لم يأتي بينة فإن اليمين المدعى عليه يطلق من اليمين، فإن خلف برئت ساحته ولم يكن المدعي شيء. وعمومه أن المدعى عليه هو الذي عليه اليمين، ويكون معنى هذا أن الراهن والمرتهن المدعي عليه البينة والمدعى عليه عليه اليمين، حيث لا يأتي المدعي البينة. المدعي قيل في تعريفه هو الذي إذا سكت ترك، إذا سكت ترك، والمدعي عليه هو الذي إذا سكت لم يدرك، يعني المدعي هو الذي يطالب ويتابع، فإذا سكت ترك وانتهت المسألة، ما صار هناك إشكال. لكن المدعي عليه إذا سكت لم يترك، المدعي هو الذي إذا سكت ترك، يعني معناه هذا ما صار فيه إشكال. ذات عند الدعاوى وأنا لا يدعي على إنسان، لكن إذا لم يقدم المدعي على يعني شيء ما بقي الخصومة، فهو الذي إذا سكت ترك، والمدعي عليه إذا سكت لم يترك، لأنه متابع ومطالب، والمدعي هو المطالب، فإذا سكت وترك المطالبة انتهت، لم يسكت، لكن المدعي عليه هو المطالب، فهو لو سكت ما ترك، لأن يعني المدعي هو الذي يتابعه ويلازمه ويطالبه. أورد حديث ابن عباس وفيه اليمين المدعى عليه، وأورد حديث المسعود الذي يقول فيه أشعث أنه كانت بينه وبين هذه الخصومة، فقال وسلم شاهداك أو يمينك، وهذا هو محل الشاهد، لأن شاهداك المدعي ويمينه أي المدعى عليه، شاهداك أو يمينه، فالمدعي عليه أن يأتي بالشهود ويأتي ببينه، وإذا لم يأتي المدعي ببينة التي يحكم عليه يحكم له بها، فإن المدعى عليه يأتي ببينة وكبر ساحته عند ذلك، ولهذا جاء الحديث لو من أجل دعواهم ودعى رجالا غير قول وجناهم، لكن بين المدعي واليمين المدعى عليه. هذا الوين؟ يعني من الضالب.